العلم هو النافذة اللي بنشوف من خلالها ونتعرف على الجمال اللانهائي الكامن في الكون اللي حوالينا، في الذرة المتناهية في الصغر، وفي الخلية الحية وحدة الحياة، وفي المجرة المتناهية في الكبر. برنامج دردشة علمية هتاخدنا فيه دكتورة زينب شحاتة في رحلات مثيرة جدا علشان نغوص في أعماق عوالم الميكروبات العجيبة وعوالم المركبات الخفية اللي بيتكون منها جسم الإنسان. هنتعرف مع بعض على روائع المركبات الحيوية وإزاي بتتعامل وتتفاهم مع بعضها على أساس عالي جدا من الدقة والكفاءة والفاعلية والتخصص والتدبير، إزاي بتتعاون مع بعضها البعض كفريق بيعزف أجمل ألحان الوجود، سيفونية الحياة علشان نبقى أحياء. وكل ده بفضل الأسرار البديعة والأبدية اللي أودعها ربنا سبحانه وتعالى. برنامج دردشة علمية كل يوم اتنين الساعة 12 الظهر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة. دلوقتي بتسمعوا برنامج دردشة علمية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة. أفتكر لما كنت صغيرة من سنوات طويلة جداً جداً، كنت بلعب مع أخواتي وأصحابي لعبة الاستغماية. واحد بيغمي عينه والباقي بيجروا يستخبوا، كل واحد في مكان، والشاطر اللي يستخبى في مكان من غير ما حد يشوفه. النهاردة هنتكلم عن لعبة استغماية من نوع جديد، الاستغماية اللي بيلعبها معانا فيروس الكورونا، فيروس الكورونا المستجد. أهلا بيكم في برنامج دردشة علمية في إذاعة الأدب العربي، ومعاكم دكتورة زينب شحاتة. فيروس الكورونا المستجد نوع من الفيروسات اللي اتنقلت من الخفاش للإنسان، وطبعا سببت جائحة كورونا في العالم اللي كلنا عانينا منها. كلمة الكورونا معناها تاج في اللغة اللاتينية، وسموه بالاسم ده لأن الفيروس شكله وكأنه لابس تاج على راسه. إزاي بيدخل فيروس الكورونا الجسم؟ فيروس الكورونا بيدخل الجسم عن طريق الفم والأنف والعينين للقناة التنفسية، وبعد كده بيغزو الخلايا الحية في الأنف والرئة. طيب دخل الجسم، إزاي بقى بيدخل جوه الخلايا الحية؟ تعالوا نشوف. على سطح فيروس الكورونا في بروتينات متخصصة، بروتينات مركبات كده على سطحه. واحد من البروتينات دي بيرتبط وبيتفاعل مع بروتين موجود على سطح الخلايا الحية، البروتين ده اسمه المستقبل. الارتباط بين البروتين بتاع الكورونا والمستقبل اللي موجود على سطح الخلية بيحصل بطريقة متخصصة جدا ودقيقة جدا، زي ارتباط المفتاح مع القفل. يعني بروتين الكورونا هو المفتاح، والبروتين المستقبل على سطح الخلية هو القفل. ولما المفتاح يدخل القفل، بعض أبواب الخلية بتتفتح، افتح يا سمسم، ويتم السماح للفيروس بالدخول ويدخل الخلية. لما بيدخل الفيروس الخلية بيبقى كأنه وجد الضالة المنشودة بتاعته. تدريجيا بيسيطر الفيروس على الخلية وبيديها الأوامر والتعليمات علشان تصنع نسخ كتيرة منه، وتكون النسخ دي نسخة تبقى الأصل من الفيروس الأب اللي دخل الخلية في الأول. والخلية للأسف بتسمع الكلام طاعة عمياء، وبتصنع نسخ كتيرة من الفيروسات الجديدة اللي هم أبناء للفيروس الأب اللي دخل الخلية، وبعدها بسرعة بتخرج الفيروسات الأبناء من الخلية وتدمرها وتنتشر عشان تغزو خلايا جديدة في الجسم، وتستمر الدورة من غزو لغزو وينتشر الفيروس في الجسم ويسبب المرض. ولما الفيروس بيدمر خلايا الجسم بيتدخل في وظائفها الطبيعية، ممكن تحصل مضاعفات خطيرة بسبب الحرب الشعواء بين جيوش جهاز المناعة والفيروس. الحرب دي بتسبب لنا أعراض العدوى اللي بنحس بيها زي الحرارة والصداع والزكام والإرهاق وصعوبة التنفس، دي كلها ناتجة من حروب جهاز المناعة للتخلص من الفيروسات. طبعاً الحرب دي مطلوبة لحماية الجسم والقضاء على الفيروس، ولكن بتتعب الجسم جداً. يلا بينا نتكلم شوية عن جهاز المناعة اللي ما نقدرش نعيش من غيره. جهاز المناعة في الجسم عبارة عن جيوش شغالة على أعلى مستوى في الكفاءة لحماية الجسم في كل ثانية من الميكروبات والمخاطر اللي بتسبب أضرار للجسم. ولما بتدخل الفيروسات، فيروسات الكورونا، الجسم بتتعرف عليها خلايا المناعة، بتحضر لها أسلحة عشان تتخلص منها وتقضي عليها. تعالوا نشوف إزاي خلايا المناعة بتتعرف على الفيروسات. إحنا بنتعرف على الناس من شكل ملامح الوجوه، كذلك خلايا المناعة بتتعرف على الفيروس عن طريق شكله الخارجي، شكل سطحه أو شكل الغطاء الخارجي عنده. سطح الفيروس زي ما قلنا عليه بروتينات متخصصة مميزة جداً بتعبر عن شخصية الفيروس زي الملامح عندنا. فخلايا المناعة بتتعرف على الفيروس عن طريق البروتينات المتخصصة على سطحه وبتعرف نوعها، وعلى طول بتروح خلايا المناعة تصنع أسلحة الأجسام المضادة المتخصصة عشان تقضي على الفيروسات الغازية. نقصد إيه بكلمة متخصصة هنا؟ يعني الجسم المضاد اللي بتصنعه خلايا المناعة بيكون مناسب بدقة متناهية مع البروتين اللي على سطح الفيروس، بحيث إن سلاح الجسم المضاد بيرتبط بالبروتين اللي على سطح الفيروس زي ارتباط القفل مع المفتاح، ولو غيرنا القفل أو المفتاح الارتباط مش هيحصل طبعاً. ولما بيرتبط الجسم المضاد بالبروتين المناسب على سطح الفيروس، على طول بيتم إرسال إشارات لجهاز المناعة لعمل حملات للقضاء على الفيروس. يعني الجسم المضاد المرتبط بسطح الفيروس بيكون زي اليافطة الكبيرة اللي بتقول اكتشفنا فيروسات يا خلايا المناعة، اتجمعوا بأعداد مهولة وتعالوا دمروها. وخلايا المناعة بتتجمع وتروح علشان تدمر الفيروسات. وطبعاً الفيروس مش عايز كده، هو عايز يعيش ويبقى، وعشان يستمر في البقاء لازم يتحايل على جهاز المناعة ويلعب معاها لعبة الاستغماية، يعني يخفي نفسه عن طريق التحور. كنا بنتكلم على التحور في الفيروسات، وإنها صفة موجودة في فيروسات كتيرة. إزاي بقى بيتحور الفيروس؟ الفيروس بيغير من شكله الخارجي عشان يستخبى من خلايا المناعة، يعني بيغير من شكل البروتين المتخصص اللي موجود على سطحه واللي الأجسام المضادة رايحة تهاجمه. وطبعاً لما الأجسام المضادة تروح للفيروس عشان تهاجمه وترتبط بالبروتين القديم اللي كان قبل كده، ما تعرفش ترتبط لأن البروتين الجديد شكل مختلف عن القديم. يعني الأجسام المضادة ممكن تبقى موجودة ولكنها تفشل إنها تنبه جهاز المناعة، لأنها مش بتقدر ترتبط بالبروتين الجديد اللي عمله الفيروس. يعني كأن الفيروس لابس قناع بيخفيه من جهاز المناعة، بيلعب استغماية. بالطبع مع الوقت بعد أسبوعين أو أكتر بينجح جهاز المناعة في التعرف على الشكل المتحور من الفيروس، وبيقدر يصنع أجسام مضادة من نوع جديد تناسب الفيروس المتحور علشان تقضي عليه. ولكن اللعبة بتستمر بين الفيروس وجهاز المناعة، من تحور لتحور ومن قناع لقناع. كل ده ليه؟ لأن الفيروس عايز يبقى ويعيش، عايز يحافظ على نفسه. التحور في فيروسات عملية مستمرة لحمايتها وضمان بقائها، والحرب دايرة ومستمرة للأبد بين جيوش جهاز المناعة والفيروسات وبقية الميكروبات. علشان كده من الضروري إن احنا نحافظ على جهاز المناعة قوي لمواجهة مخاطر غزو الميكروبات للجسم. نقدر نعمل كده من خلال أساليب الحياة الصحية زي النظافة الشخصية، تناول الغذاء الصحي، ممارسة النشاط البدني، التعامل مع الضغوط بالطرق الإيجابية. كل دي حاجات بتساعد في تقوية الجسم وتقوية جهاز المناعة، بحيث تخليه يقدر يتعامل مع الميكروبات واللي منها الفيروسات. الحياة نعمة كبيرة وعايزة مننا مجهود كبير عشان نحافظ عليها، ولازم ناخد بالنا من صحتنا علشان الحياة تمر بسلام وأمان، ونقدر نستمتع بالحياة ونعمل كل اللي عايزين نعمله من واجبات ومسؤوليات واستمتاع بالحياة. استنونا في حلقة جديدة من برنامج دردشة علمية مع دكتورة زينب شحاتة على إذاعة الأدب العربي. وكان معاكم من الهندسة الإذاعية محمد الكاب وسمر محمد. كنتم مع برنامج دردشة علمية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.